لما يروح لله في الجزاء والحساب هي الآخرة دي لها زمن؟ يا سلام، ما أطول شقاءه بجريمته. يبقى ضلال بعيد ولا لا؟ ده اللي بيضل ضلال شوية صغيرين كده يبقى معلش الغاية وينتهي، إنما ده إيه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد قوي. يشرك بالله؟ قال لك ما هي أصل في ناس مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها أبدا، إنما يعملوا له شركة. يعملوا له إيه؟ طب فيه واحد ينكر الحكاية دي خالص، فيش ألوهية، هو ده الكفر. يبقى الشرك هو بيعمل إيه؟ برضو بيؤمن بمين؟ بس له شيء إيه؟ له شريك. ولذلك شوفوا بقى سيدنا إبراهيم، فإنهم عدو لي الأصنام كده، إلا رب العالمين. الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى ده استثنى من إيه؟ لا يستثنى إلا من داخل في المستثنى. إنهم يعني الإيه؟ اللي انتوا بتعبدوه ومأمنين بيه إنهم إله، كل دول مين؟ عدو لي إلا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حاطينه وياه مين؟ شريك. فاللي غير ربنا عدو لي، الذي خلقني فهو، والذي هو يطعمني ويسقيني إلى آخره. يبقى إذن الشرك إنك أنت ما انتش غادر قضية وجود الله دي، ما انتش غادر عليها أبدا، فتخلي برضو الله وتجيب وياه إيه؟ تجيب وياه إيه؟ شريك. طيب الشريك دي بيعبدوه بقى يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزنقوا في الجدل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كانت يمكن تبقى معقوله شويه، انما ده اثبتوا لهم عباده، اثبتوا لهم ايه؟ عباده. يبقى ما تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش. هات بقى اللي بيعبدوه بقى ويستمعوا له ويدعوه في مصائبهم بتاع، قال ايه؟ ما يدعون من دونه، ان معنى بمعنى ما، ساعه ما تشوف ان كده، لان ان مره تبقى ايه؟ مره تبقى شرطيه ان تذاكر تنجح، ومره تبقى نفي، مره تبقى ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. تبقى ان بمعنى هنا ايه؟ بمعنى ما، نفي. ان يدعون من دونه الا اناثا، الا اناثا. ده انتوا عندكم كل شيء ضعيف تكلون المرأة. ولذلك هو لما خطبكم قال ايه؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بيتكلم عن المرأة. ده انتوا بتدعوا اناث، والاناث دي في عرفكم انتم ما بتعملش نصر ولا بتعمل دفاع. ولذلك يقول وما ادري ولست اخال اد، اقوم آل حصن ام نساء. قوم يعني مين؟ رجال، لأنهم هم الذين يقومون في المشاكل. أقوم آل حصن أم إيه؟ أم نساء. فأنتوا بتدعوا إيه؟ إناث. يا ترى إناث دي لأنها ضعيفة، أم قال لك ولا كانوا بيقولوا ده الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون الملائكة. طب يا أخي لما ربنا يبقى له بنات ويبقى له بنين، اشمعنى لما تيجي تقسمهم وتعملوا لربنا البنات؟ ايه الحكايه بتاعك؟ طب ادوا لمن خلق الجنس الاقوى. ولذلك قال تلك اذن قسمه ايه؟ قسمه ضيزه. ده كلام على الاول. ولا ان يدعون الا اناثا، ان الاصنام اللي كانوا بيعبدوها كلها لما تنظر الى اسماء إيه؟ تجدها كلها اسماء مؤنثه. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، وفيه اسافي وفيه ايه؟ نائلة. الله، كلها ايه؟

ولكنها تحتاج الى يقظة. اليقظة ايه؟ ان ساعة الشيطان ما يجي لك بنغزة. ولذلك شوف القرآن يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ. ساعة النزغ ده اشعره انك متنبه اليه. ساعة ما يجي النزغ ربنا قال فاستعذ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وان كنت حتى بتقرأ اقطع القراءة اعوذ بالله من الشيطان بفزعة كده. يوم هم لما يعرف انك تنبهت له مرة واثنين يقول لك بقى ارقم ما عادش هيجي لك تاني. والى لقاء اخر ان شاء الله.